بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أنواع الحوائل التي يصح النصر عليها، وذكر المصنف أن الحوائل التي يصح النصر عليها هي الخفين، الخفان والجوربان، والعمامة للرجل، والخمار للمرأة، وهذه أحكامها واحدة. وهناك جبيرة أخرى تخالفها في كثير من الأحكام، وهي الجبيرة. والجبيرة هي أعواد من خشب ورقم ذلك، توضع على الكسر من أجل أن ينجبر، وفي حكمها العصابة واللفافة والشطرطون ونحو ذلك. فهذه الجبيرة يصح المسح أيضا عليها، إلا أن الجبيرة تخالف تلك الحوائل الأربع بمسائل متعددة، فالمسح على الحوائل الأربع رخصة، بينما المسح على العزيمة عزيمة، لأن المسح عليها للضرورة. ثم إن المسح على الحوائل الأربع مقيد بوقت، فهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهم للمسافر، كما أن هذه الأربع يمسح عليها من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. أما المسألة الكبيرة فهي عزيمة ويمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس لها وقت، ووقتها لنزعها أو ببرء ما تحتها. ثم إن هذه الحوائل كلها يشترط فيها شرط أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء، وهو ما سيذكره المصنف الآن. فلا يجوز المسح على شيء من هذه الحوائل إلا إذا كان قد لبسها بعد كمال الطهارة بالماء، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك لبسها. أما لو لبسها على تيمم إنه لا يصح أن يمسح عليها، فلذلك هذا شرط لجميعها. فلذلك أخر المصنف الكلام على هذا، لأن هذا الشرط يشترط لجميعها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومحل صحة المسح على ما تقدم إذا لبس، على ما تقدم من أنواع الحوائل التي هي القفان والجوربان والعمامة للرجل والخمار للمرأة والجبيرة لهما، يعني للرجل وللمرأة. إذا لبس الكل من الخف ونحوه والعمامة والخمر والجبيرة بعد كمال الطهارة بماء، لما روى أبو بكر بعد كمال طهارة بماء، قوله بعد كمال يخرج ما لو إيه؟ لو لبسها قبل أن يكمل الطهارة، مثل لو أنه لما مسح رأسه وضع العمامة على رأسه ثم غسل القدمين، هل يصح أن يمسح على العمامة؟ قالوا لا يصح أن يمسح على العمامة. لماذا؟ لأنه وضع العمامة قبل اكتمال طهارته، فالواجب أن يخنع العمامة ويلبسها بعد أن يغسل قدميه. ومثله أيضا لو أنه إذا غسل قدمه اليمنى لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، في هذه الحالة لا يجوز المسح، لا يجوز المسح حتى يخلع الخف من رجل اليمنى ويلبسه بعد اكتمال الطهارة. لماذا؟ ما العلة؟ العلة أنه لبس الخف في القدم اليمنى قبل اكتمال طهارته، قبل أن يغسل رجله اليسرى. نعم. ثم قال بعد كمال الطهارة بالماء، قولوا الطهارة بالماء مخرج إيه؟ التيمم، لأن التيمم ليس طهارة بالماء. فلذلك لو قدر أن إنسانا تيمم ثم لبس خفين، تيمم لعدم الماء أو للضرر باستعمال، كما سيأتينا الحالات التي يجوز فيها التيمم، فتيمم لعدم الماء أو للضرر باستعماله ثم لبس خفين ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة قدر على الماء، فهل يصح أن يمسح على الخفين؟ يقول ما يصح. لماذا؟ لأنه لبس الخفين بعد إيش؟ بعد تيمم، ولم يلبسه بعد طهارة بالماء. نعم، فهذا هو معنى كلام المصنف في قوله بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، بعد كمال طهارة بماء، لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر. إذا تطهر، فقول النبي إذا تطهر هذا ينصرف إلى الطهر المطلق، وهو إيش؟ الطهر بالماء الوضوء. فلبس خفيه أن يمسح عليهما، رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني، وحسنه البخاري، وقال هو صحيح الإسناد. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. يقول ولو قدر أن هذا الطهر بالماء كان فيه مسح على حائل، فإنه يصح أن يمسح على حائل آخر أو كان فيه جرح وتيمم عنه إذا كان لا يستطيع أن يمسح عليه. مثاله لو أن إنسانا لبس عمامة لصلاة عندما توضأ لصلاة الفجر، ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح على العمامة، ثم لبس خفين، هل يجوز في هذه الحالة أن يمسح الخفين مع أن الطهارة هنا حصل فيها مسح ورمسح على إيه؟ العمامة. نعم يجوز، لأن هذه طهارة بالماء، طهارة بالماء. هذه مسألة. المسألة الأخرى ولو كان طهره بالماء في تيمم لجرح، يعني يكون في الإنسان مثلا جرح مثلا في يده، هذا جرح إذا كان الجرح ليس عليه لفافة فإنه يمسح عليه، لأنه إذا ما استطاع غسله بالماء فإنه يمسحه، إذا ما استطاع أن يمسح عليه فإنه يتيمم عنه، فإنه يتيمم عنه. فإن التيمم كما يكون عن الكل يكون أيضا عن البعض، فإنه يكون أيضا عن البعض. فلو قدر أن إنسانا توضأ لكن فيه جرح ولم يكن مربوطا ولا يستطيع أن يغسله بالماء ولا أن يمسح عليه بالماء، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ فإنه يتيمم عن هذا الجرح وإن كان صغيرا يتيمم. طيب هذا فيه جرح وتيمم ولبس الخفين، هل يجوز أن يمسح عليهما مع أن طهارة هذه فيها شيء من التيمم؟ قل يجوز، لأن هذه طهارة بالماء لكن فيها شيء من التيمم، هذا معقول. وعلم منه أنه لا يمسح على حائل لبسه على طهارة تيمم، وأنه لو غسل رجلا فأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ثم خلع ثم لبس. قبل غسل الأخرى خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى لتكمل الطهارة قبل اللبس. يجب عليه أن يخلع ثم يلبس، أما لو لم يخلعها فإنه لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه لبسها قبل كمان الطهارة في الماء. هذا المذهب. والقول الآخر أن ذلك جائز، وأن هذا فيه الحقيقة دليل صريح على النهي، هو أولى خروجا من خلاف أهل العلم، لكن ليس فيه دليل صريح على المنع، وإنما هو استنباط من قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح، معنى أن المنع إذا تطهر، قول يمسح إذا تطهر مفهوم أن ذلك لا يتحمل بعد كمال الطهارة، هذا فهما وليس نصا بالمسألة. لذلك اختار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز أن يمسح على الحائل وإن لبسه قبل كمال الطهارة بالماء، وقالوا هذا ما جرى فيه العادة، وهذا جرى فيه عادة الناس، وعرفهم أنه إذا مسح رأسه وضع العمامة عليها، لأنه إذا أراد أن يمسح على رأسه رفع عمامه ومسحها ثم عاد العمامة ثم غسل قدمه، فقال هذا هو المعروف هذا المألوف. وهذا الظن أن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون، وكذلك في الخفين إذا غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف فإن ذلك أيضا مثله، فهذا غالب من حال الناس ومن حال الصحابة رضي الله عنهم. فلعل هذا هو الأرجح، لكن خروج من خلاف أهل العلم أولى وأحرى. وكذا لو لبس العمامة بعد مسح رأسه وقبل غسل رجليه فإنه لا يمسح إلا إذا نزعها ثم لبسها بعد غسل رجليه، ولو شد الجبيرة على غير طهارة بماء نزعه، فإن خاف تيمم. وكذلك في الجبيرة يقول لو أنه شدها على جرحه أو على كسره على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأنه لم يلبسها على طهارة. والقول الآخر أن الجبيرة تخالف غيرها من الحوائج، لأن الجبيرة أحيانا يكون مضطر لوضعها، الجبيرة أو اللفافة أو العصامة أحيانا يكون مضطرا إلى وضعها ويذهل عن الوضوء، أو أحيانا لا يستطيع أن يذهب ويتوضأ لأن الحالة تستدعي الإسراع في وضع اللفافة، لا سيما إذا كان ينزف دما ونحو ذلك. فلذلك ذهب بعض أهل العلم كما هو خيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه في جبيرة لا يشترط هذا الشرط بخلاف غيرها من الحوائل، لأن غيرها من الحوائل ورد النص باشتراط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بشعبة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، إني أدخلتهما طاهرتين، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. لكن قال الجبيرة تختلف، ولذلك الجبيرة تخالف غيرها من الحوائل في أحكام كثيرة. فلذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم في الجبيرة أنه لا يشترط لبسها بعد كمال الطهارة، لكن الأولى والأفضل والأحمق أن لا يلبسها إلا بعد كمال الطهارة. فإن خاف تيمم، فلو عمت الجبيرة وجهه ويديه كفى المسح بالماء عن التيمم. قال فإن خاف تيمم، يقول فإذا لبسها على المذهب الجبيرة على غير طهارة يجب أن ينزعها لأجل غسل ما تحتها، فإن لم يستطع فإنه يتيمم عنها لأنه لا يستطع عليها، لأنه إذا خاف فإنه ما استطاع، معناه أن الواجب عليه الغسل، إذا ما استطاع الغسل فإنه ينتقل إلى إيه؟ إلى البدل، والبدل هو إيه؟ هو التيمم. قال إلا إذا عمت الجبيرة وجهه ويديه فإنه في هذه الحالة ماذا يعمل؟ هذا لا يستطيع أن يتيمم في هذه الحالة فإنه يمسح. ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر، وهو في سفر قصر ثم أطاف. الآن يبين لنا المصنف رحمه الله حكم ما لو مسح وهو مسافر ثم أقام أو العكس، يبين لنا كيف يحسب المدة وكيف يعمل. ومن مسح على جبيرة وهو على غير جبيرة، ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر. لماذا قالوها على غير جبيرة؟ ليش؟ لأن المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت، أما الذي يحتاج النظر فيها إلى الوقت هي غير الجبيرة وهي الحوائل الأربع التي هي المسح الخف والجورب والعمامة للرجل والخمار للمرأة، هذه مؤقتة. ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر قصر ثم أقام. في سفر قصر على سفر الطويل، لأنه هو الذي يمسح فيه 3 أيام يترخص فيه برخص السفر. أما لو كان سفر ليس بقصر معناتها وهو المعبر عنه بالسفر القصير، هذا حكم المقيم، حكم المقيم يمسح يوما وليلا. ثم أقام أتم بقية مسح مقيم إن بقي منها شيء، وإلا خلع لانقطاع السفر. قال ومن مسح وهو في سفر قصر ثم أقام أتم بقية مسح مقيم إن بقي شيء، وإن كان لا مدة المقيم انتهت فإنه يخلع في الحال. فمثلا لو أن إنسانا كان مسافرا ومسح على خفين مدة يومين ثم وصل إلى بلده وحان وقت صلاة الظهر وأراد أن يمسح، يقول ما يصح المسح. لماذا؟ يقول الآن المدة انتهت لأنك الآن أقمت، والمقيم ينتهي ترخصه برخص السفر من جمع وقصر وفطر في نهار رمضان ومسح أكثر من يوم وليلة، كل ذلك ينتهي بماذا؟ بوصوله إلى بلده. فما دام يقول الآن وصلت البلد، يقول لا، انتهى وقت المسح، يجب أن تخلع الخفين وأن تغسل القدمين. لكن لو قدر قال لا أنا الآن ما كملت 24 ساعة، ما لي يوم وليلة، مالي إلا 12 ساعة. يقول لا أكمل 12 ساعة لازل يمضي عليك يوم وليلة، لأن يوم وليلة هذا مدة مسح المقيم، والآن أنت أقل فتمسح مدة المقيم. وإلا خلع عن انقطاع السفر، فلو أحرم بصلاة في سفينة فدخلت محل الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة، يعني في أثناء يعني في أثناء الصلاة. يقول يقدر المصنف هنا يذكر مسألة، لأنه مسافر في سبيله وهو حال الصلاة، والصلاة في السفينة عند بلده، وهذا ليس بمستغرب في أثناء الصلاة وصلت عند بلده ثم بلده على الساحل، هذه بطلت صلاة. لماذا؟ لأن مدة المسح انتهت، ولذلك بطلت صلاته، فيجب أن يخلع وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. هذا على المذهب القول الآخر أن ذلك يصح. وكذا لو نوى الإقامة أو عكسه، هو خيار الشيخ الإسلام رحمه. وكذا لو نوى الإقامة أو عكسه، لأن مسح مقيم أقل من هو يوم، هو إذا مسح في المدة فإنه يستمر حتى يخلع أو يحلق، ولا يجوز أن يمسح مرة أخرى. وكذا لو نوى الإقامة أو عكسه، لأن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر فمسح مقيم، فمسح مقيم، فإنه يمسح مسح مقيم. لو أنه ابتدأ هذه المسألة بعكس الأولى، ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، في هذه الحالة كم يمسح؟ 3 أيام ولا يوم وليلة؟ قالوا يمسح يوم وليلة، لأنه هو الأصل إقامة، لأن الأصل هو الإقامة، فيمسح مسح مقيم. لكن لو أنه ما ابتدأ المسح إلا بعدما سافر وخرج، لأن يكون لبس خفين في بلده لكن لم يحتاج أن يمسح عليهم، فبعدما سافر وخرج من البلد دخل وقت صلاة الظهر، لأن يكون قد سافر ضحى ومسح عند صلاة الظهر حينما خرج من البلد، في هذه الحالة يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليهم. أي فمسحه الجائز إذن بقية مسح المقيم تغليبا للإقامة لأنها الأصل. وكذا لو شك مسافر هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا فإنه يتم مسح مقيم. وكذا يبين أيضا هذه المسألة، لو شك هل ابتدأ المسح في حال السفر أو في حال الإقامة، نقول الأصل أنه ابتدأ في حال الإقامة لأنها هي الأصل وهو المتيقن، فيمسح مسح مقيم لأنه اليقين. وهذا بناء على القاعدة الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، من قواعد الفقه الخمس الكبرى، وهي التي تسمى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة عظيمة يتبرع عنها مسائل كثيرة لا حصر لها في جميع أبواب الفقه. ومن شك في بقاء مدة لم يمسح، ومن شك في بقاء مدة لم يمسح، فإن فعل فبان بقاؤها صح وضوءه. يقول فإن فعل يعني مسح فظهر له أن مدة لو زالت باقية صح الوضوء. فإن صلى قبل التبين أعادها، إن صلى قبل التبين أعادها، لأنه لا يجوز أن يمسح وهو شاك في بقاء المدة، وهو شاك في بقاء المدة، لأن الأصل أن يغسل القدمين، هو الأصل المس، ولذلك بنى على هذا الأصل، الأصل غسل القدمين، ولا ينتقل عنه إلا متوازن متيقن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.